بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء الخامس، الصحيفة 90. الوقفات التدبرية. أولاً، إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصهم ومتابعتهم. فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أعظم الجهاد الجهاد في بث السنن، وأصحاب الكفر الآن صاروا يجتمعون ويقولون كيف نحارب الإسلام من الداخل، فصاروا يبثون من ألقموا البرطيل لينصروا الأباطيل، ويؤول الدين بغير محله، ويصرف الآيات عن مواضعها، والأحاديث عن دلالاتها. فكان من أعظم الجهاد الجهاد في تعليم الناس فهم القرآن وفهم السنة النبوية، وتعليم الناس العقيدة والفقه في الدين. فأقرب الأمور إلى الله تعالى الفقه، عبادة الفقه من أعظم الطرق إلى الله تعالى، لأن بالفقه يتعلم الإنسان الطريق الصواب إلى الله تعالى. ثانياً، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً. وإنما وصفهم جل ثناؤه بالضعف، لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب، ولا يتركون القتال خوف عقاب، وإنما يقاتلون حمية أو حسدا للمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله. والمؤمنون يقاتل من قاتل منهم رجاء العظيم من ثواب الله، ويترك القتال إن تركه على خوف من وعيد الله في تركه، فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل، وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم. والكافر يقاتل على حذر من القتل وإياس من معاد. إذن صنيع المؤمن يعمل لله تعالى، فيقاتل في سبيل الله ويترك القتال الذي لا يصح، لأن القتال ينبغي أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقتال إن لم يكن على هدي النبي كان انتهاكا. ثالثا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والمراد بكيد الشيطان تدبيره، وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير لتأليب الناس عليهم. إذن الإنسان يعمل في طاعة الله، والشيطان يعمل في المعصية وصد الناس عن دين الله. فالسعيد من أقام نفسه على طاعة الله وحرص على أن يجعل العباد على طاعة الله تعالى. رابعاً، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لعل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيه على أن الجهاد مع النفس مقدم، وما لم يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله بالجود بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إذن أعظم الجهاد هو الجهاد بالنفس. خامساً، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي ولو فرض أنه مد في آجالكم إلى أن تملوا الحياة فإن كل منقطع قليل، مع أن نعيمها غير محقق الحصول، وإن حصل كان منغصا بالكدورات. سادسا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا متاع الدنيا من أوله إلى آخره هو قليل، وذلك هو متاع وليس نعيم، لأنه ينفد، أما نعيم الجنة فلا ينفد. ومتاع الدنيا منفعتها والاستمتاع بلذاتها، وسماه قليلا لأنه لا بقاء له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. سابعا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطريق الموصلة إليهما. معاني الكلمات: الطاغوت البغي والفساد، فتيلا الخيط الذي يكون في شق نواة التمر، بروج مشيدة حصون منيعة، العمل بالآيات. تفكر اليوم في حال المستضعفين المشردين من المؤمنين وتبرع لهم وأكثر لهم الدعاء. وأنا أقول: احرص أن تكون يدك العليا لا السفلى، واجعل من طلبك للعمل أن تفعل هكذا. الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثانيا، عدد ثلاثة أسباب تدل على أن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثالثا، تذكر ثلاث حالات ممن تعرفهم جاءهم الموت فجأة: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. التوجيهات: أولا، المجاهد سواء قتل أو انتصر فإنه يفوز بأعظم صفقة، وهي رضا الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثانيا، إن كيد الشيطان ضعيف، يستطيع الإنسان أن يرده ويبطله بذكر الله تعالى وبالنفث عن يساره وبالتمسك بهذا الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثالثا، الحذر لا ينجي من القدر، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لكن الإنسان يجب عليه أن يحذر، لأن الإنسان مطالب بحفظ نفسه، فحفظ النفس من الأمور التي الإنسان مسؤول عنها يوم القيامة. أما الجهاد في سبيل الله فالمرء مأمور بذلك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.